الشجرة على الأرض بترني الساعة 12 شارع فاضي انتي مش جنبي أو أبقى أفكر إن كل ده كان ذنبي الوقت ما يصلحش اللي كسر في قلبي بس تمام أنا تمام وانتي كمان واحنا هنروح من بعض فين عايز اللي دلك هالمكان اهو ده اللي كان انا شاب جام رومانسي ومان بس مش بنام من كتر التفكير وانتي ما كنت ببني بيت انتي مشيتي ليه احنا كنا ايه زي عمري دياب كان بينا ما وانا كملت ما كل بنا انا مش عايز افتكره ولا عايز انساه قالي انا محتاج سبتني وانا محتاج جبت وقلت دي مش بتقصر كنت انا مستغرب ازاي بنت وهش البصرة انا تمام وانتي كمان واحنا هنروح من بعض فين عايز اللي دلك هالمكان قالت مش عايزاك انا مش هستنى لغاية ما انت هتبقى في جنة وتبقى تفكر في اللي معاك قلتها في مكالمة ان انت هم وضحكت عشان ما بقاش كارهك بس انا كارهك ما انا مش فاهمك انت بتبعد لما تحب ولما تحب ترجع ليا المفروض من استناك ما انا مش مالك عايزك تهتبت فيا انا مش هشكك مسرحية في النهاية من البدايات